طبعا هو اطناب، وعطف الخاص على العام نوع من انواع الاطناب. هو بيقول هنا الصبا اللي هي فترة الصبا اللي هي قبل الشباب فترة كبيرة، لكن حدد وخصص وقال مش كل الايام دي اللي انا عايز افتكرها، لا بالذات ايام الانس. اذا ايام الانس جزء من الصبا، اذا ايام الانس خاص والصبا عام، فهو عطف الخاص على العام.